إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. عليكم السلام. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إذن كنا قد شرعنا في بيان معنى الحسد، فذكرنا حده وذكرنا صوره، فقلنا أن الحسد هو تمني زوال النعمة من المحسود وانقلابها إلى الحاسد، أو مجرد تمني زوال النعمة دون أن تنقلب إلى الحاسد. وذكرنا بعدها بعض الفروق، وقلنا أن الغبطة هي أن تتمنى أن يصير لك مثل ما عند المحسود، السلام، وأن الحسد هو تمني الزوال، هذا الفرق. وذكرنا بعد ذلك الفرق بين الحسد والمنافسة، وتوقفنا عند هذا المقام. قلنا أن المنافسة هي طريق الحسد إذا لم تضبط بتقوى الله عز وجل، فإن صاحبها سيصير حاسدا للمنافس. وأصل المنافسة أنها جائزة إذا كانت في الخيرات، بل مستحبة إذا كانت في الخيرات. والمنافسة مشتقة من النفاسة، والمراد بذلك إرادة الوصول إلى الشيء النفيس والشيء الثمين. ومما يدل على أنها إذا كانت في الخير هي جائزة ما ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني أبا بكر وعمر، فقد جاء في ذلك أن عمر رضي الله عنه قال كما في الحديث المعروف: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق. فماذا صنع عمر رضي الله عنه؟ قال: فوافق ذلك ما عندي، فقلت: اليوم سأسبق أبا بكر. هذا هو التنافس. قال هذا الكلام في نفسه، بمجرد ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبادة تبادر إلى ذهنه منافسه، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا عادي، وهذا شأن كثير من التلاميذ، بمجرد ما يقرب وقت الامتحان البعض منا يتبادر إلى ذهنه أنه لا بد عليه من أن يتفوق على زميله فلان. يقول هنا عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي. فجعله لوجه الله عز وجل، نظر إلى ماله وقسمه إلى قسمين، وهذا أمر عظيم جدا، فتصدق بنصفه ظانا منه أنه بهذا الفعل سيسبق أبا بكر رضي الله تعالى عنه. يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال عمر: أبقيت لهم مثله، أي مالي كله قسمته لنصفين. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال: ما أبقيت لأهلك؟ فقال له أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله. فصدق بكل ماله. نعم. وهنا قال عمر: لا أسابقك إلى شيء أبدا. وجاء في بعض الحوادث أيضا أنه قال له: أعييت الخلفاء من بعدك. ولهذا قالوا في حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. تمشي بتوئدة وتمشي بالأناج، ولكن دائما تكون في المرتبة الأولى. أما التنافس على أمور الدنيا فإنه إذا كان على حساب الدين صار حرام. التنافس في الخير مر، أما إذا كان التنافس على أمر دنيوي، أمر دنيوي محض، مثال ذلك المال، التنافس في تحصيل المال، التنافس في التجارة مع جارك الذي له نفس المحل ونفس الحانوت، لا شك أنه راح يكون هنالك تنافس، هذا التنافس جائز، ولكن إذا كان على حساب الدين صار حراما. كيف يكون على حساب الدين؟ بأن يغش صاحبه، أو أن يكذب عليه، أو أن يؤذيه بالكلام، أو أن يحمله على أن يوقع صاحبه في الغبن ونحو ذلك من الأضرار. فإذا كان هذا هو الشيء صار حراما. وهذا النوع الذي أذكره وهو التنافس المذموم على أمور الدنيا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبشر به أنه سيكون في هذه الأمة. فقد جاء في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ ويستفاد من هذا الجزء استحباب سؤال المعلم والشيخ لتلامذته مثل هذا النوع من الأسئلة. يستحب للأستاذ وللشيخ أن يسأل طلابه مثل هذا، يقول لهم: إن حصل لكم كذا وكذا فكيف سيكون موقفكم؟ وينظر. فهذا نوع من أنواع الامتحان يمتحن فيه بعد النظر للتلاميذ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يمتحن بعد النظر للصحابة، فقال لهم: إذا فتحت فارس والروم لكم كيف أنتم؟ فأجابوا، قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله، نقيم حكم الله، إذا فتحت الروم وفارس نفعل ونحكم حكم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ أي أنه سيكون غير ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتباغضون، ثم تتقاطعون. وهذا الذي وقع فيه المسلمون عندما فتح الله عليهم وانتشر الإسلام مشرقا ومغربا، هذا الذي حدث. تقسموا بعدما كانت الدولة الإسلامية كلها واحدة، وهي الآن مقسمة إلى دويلات. وهذا التقسم متى ظهر؟ ظهر بعد التنافس وكذلك التحاسد وكذلك التباغض. وهذا حديث رواه مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أشار إلى هذا فقال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، يعني الذين من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. فرسول الله ما خاف علينا من الفقر، إنما خاف من الغنى. ونحن كما ترون نحن في رفاهية عظيمة جدا لم تكن للصحابة، نحن في رفاهية لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته كان فيه حصير، وكان إذا استلقى عليه ظهر ذلك على جنبه، ليس كما هو شأننا اليوم من فرش من حرير وريش ونحو ذلك. فالفقر لم يخشه علينا، إنما خاف علينا من الغنى صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يخص الفرق بين الحسد وبين المنافسة. ما الفرق بين الحسد والعين؟ هذه نقطة مهمة. الفرق بين الحسد وبين العين. العين هي النظر باستحسان مصحوبة بالحسد، وهذا له أثر غيبي نؤمن به. فالعين من الأمور الغيبية التي لا نراها، ولكن نؤمن بها لأن الذي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأحاديث الكثيرة أنه أخبر وقال إن العين حق. وحقيقة هذه العين أن تفسيرها وكنهها لا يعلم، كيف تنتقل إلى الإنسان وتصيب ثوبه أو جسمه هذا لا يعلم، هذا أمر غيبي. ولهذا نؤمن نقول صدق رسول الله، ما دام أنه هو القائل فقد صدق صلى الله عليه وسلم. لكن بعض العلماء اجتهد، وبعض العلماء رأها في المنام كيف تصيب الناس، وبعض العلماء يشعر بها بعضهم أحد السلف يقول إني أعلم متى أصيب غيري بالعين، قالوا وما ذاك؟ قال أنظر باستحسان فأشعر بحرارة تخرج من عيني. وهكذا، وأحد العلماء قال إنما العين تصيب النعمة التي عند الإنسان في جسمه أو في ثوبه أو في أي شيء، في شكل نقطة سوداء، فإذا لم يتحصن صاحبها صارت هذه النقطة السوداء تكبر شيئا فشيئا حتى تستغرق كل الإنسان فيبتلى بالمصائب، ويكون السحر إليه سهلا، والعين كذلك، والسم والمس. العين إذا استغرقت الإنسان، لأنه الإنسان مثلا لا يصلي وأصابوه بعين، كيف يطرد العين عن نفسه؟ الإنسان الذي يصلي كلما أتت الصلاة المقبلة غسل نفسه من تلك العين. ولهذا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس بالرجل الذي يغتسل 5 مرات في اليوم في نهر، ثم سأل وقال هل يبقى به من درن؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلاة، فالذي يصلي 5 صلوات في اليوم كأنه اغتسل لروحه 5 مرات في اليوم. فإذا تعلقت عين بك ثم أذن المؤذن للصلاة وهممت وصليت ذهبت تلك العين. ولكن من الناس من هو شديد التأثر بالعين، ومن الناس لا يتأثر بسهولة، لأن هنالك أشياء مترابطة إن صح التعبير، هناك أشياء مترابطة. فالذي يصلي الفجر في الجماعة مثلا هذا لا يصيبه شيء لأنه في ذمة الله تبارك وتعالى، وإن أصابه شيء فهو ابتلاء من الله لينظر كيف يصنع. إنسان ولد، رجل ولد فذبح عليه أبوه كبشين، ورجل ولد ولم يذبح عليه أبوه فرق، فهذا محمي بالبركة منذ ولادته، أما ذاك فلا. وهكذا يتأثر الإنسان بالعين، نسبة التأثر. كائن اللي مثلا أمه تدعو له كثيرا، وكائن اللي أمه لا تدعو له البتة، فالذي تدعو له لا يتأثر بشدة، أما التي أو الذي لا تدعو له فهو شديد العرضة للعين. وهناك صنف لا يتأثر بالعين استدراجا، لأن الله يستدرجه فيجعله في غيه، فتجد له السيارات والمال الكثير والناس متعينه. وأما ذلك الفقير إذا من الله عليه بنعمة بسيطة جدا تتكالب عليه أعين الناس وتهجم عليه، صح ولا لا؟ هذا هكذا يكون ترابط. وهذا بعد ما نظرت، لما نظرنا في مواضع البركة التي تكون للإنسان وأن الناس متفاوتون فيها، يبقى هذا الأمر اجتهاد، قضية النقطة السوداء وغيرها اجتهاد. ابن قيم وهو من العلماء والأئمة الذين هم لهم دراية عظيمة جدا بمثل هذه المباحث، مباحث العين والحسد والقلوب وأعمالها، تكلم عن العين في كتابه زاد المعاد، فقال كلاما حسنا، يقول رحمه الله: هي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين، تصيبه تارة وتخطئه تارة أخرى. فجعل العين عبارة عن ماذا؟ عن سهام تخرج من عينك إلى من له نعمة وهو المحسود والمعين، فتارة تصيبه تلك السهام وتارة ينفلت عنها. ولكن نحن في زمن السهام فيه كثيرة جدا، فإذا نجوت من سهم فلن تنجو من الآخر. ولهذا يقول أحدهم ولو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث. العين قلنا هي النظر باستحسان مع الحسد، وبالتالي لا شك أننا في إثم، لأن الحسد أمرنا بتركه وأمرنا بالتخلص منه. والله الكلام في العين يطول، ولكن أقول باختصار، العين قد يصيبك بها أقرب الناس إليك، قد يصيبك بالعين أمك وأبوك، بل قد تصيبين نفسك بالعين. ولهذا جاء في الأثر أنه إذا رأى أحدنا شيئا فأصره وأعجبه فليدعو بالبركة وليقول اللهم بارك. كلما رأينا شيئا أصرنا وأعجبنا من النعم التي عند إخواننا لا بد من أن ندعو بالبركة. ولهذا شرع لنا عند النظر إلى المرآة أن ندعو الله وأن نقول اللهم حسن خلقنا كما حسنت خلقنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل خلق الله حسن. والعين لا شك أن الكلام فيها يطول، ولكن نحن سنفصل فيها بشدة في شرحنا لحسن المسلم لما نصل إلى باب العين بالثلاثاء. العين إذا ابتلي بها إنسان الضرر تاعها ممكن ما يكونش فيه هو، إنما في من حوله، المهم لها ضرر. أعطيك مثال، إنسان يدخل الأسرة تاعه، يدخل عند الأب والأم تاعه، عادة يبتسم ويضحك وما شاء الله، ومن بعد فجأة تدخل للبيت لقى الأم غضبانة عليه، ولقى الأم يعني تصرخ عليه، والأب كذلك، وهو لم يفعل شيء. سبب ذلك أحيانا العين. فهكذا يكون الضرر، ممكن ما تنظرش في الجسم تاعها لكن تنظر في الأهل تاعها من هذا الباب. أما أنها هي التي تنتقل إلى الأم أو غيرها فهذا بعيد والله أعلم. ثم عندنا أقوال سلفنا الصالح في العين، وأقوال سلفنا الصالح استنباطات عظيمة جدا لا بد من الاعتناء بها، لأن فهمهم هو الذي يوجه لنا العصمة، وهو الذي إذا تبنيناه كنا في معزل عن الخطأ والزلل. الحاسد لا يرضى أبدا إلا إذا زالت النعمة من المحسود، هنا يرضى. وفي هذا يقول الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد النعمة، كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد النعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. متى يرضى عنك؟ إذا زالت النعمة منك عياذا بالله. فهؤلاء هم الأشرار. والسلف الصالح كانوا يعاملون الحسد والحاسد معاملة عجيبة جدا، كما جاء هذا في أثر للتابعي الجليل محمد ابن سيرين رحمه الله، حيث قال: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. رأيت من فهوم فهوم السلف كيف هي، قال: أنا لا أحسد الناس، لأن ذلك الإنسان الذي أحسده أحد الرجلين، إما أن يذهب إلى النار وإما أن يذهب إلى الجنة. أنت لما تحسد إنسان هذاك الإنسان النهاية تاعه إما إلى نار إما إلى جنة، ما كاش حاجة ثالثة، واضح الكلام؟ أنت لو كنت حسده هو من أهل الجنة، الدنيا هذه حقيرة، حسدت على حاجة حقيرة أمام الجنة، وإذا كان حسدته هو رايح للنار فكيف تفرح بذلك؟ وأنا أقول دائما وأبدا يا جماعة، قال الله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الجنة واسعة، علاش الحسد يكون؟ كامل ندخلوا إن شاء الله للجنة. أنت لما تحسد أخوك المسلم ألا تحسد فيه وأنت عم بيت لك راح يزحمك في الجنة، راح يكون معك في الجنة إن شاء الله، فلما الحسد والجنة واسعة؟ لما الحسد والجنة واسعة؟ لو كان عندك هذا التفكير ستبرأ من داء الحسد. ويقول الحسن البصري: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد. إن شئتم جعلوه في شكل لغز، من هو الظالم الذي هو في نفس الوقت مظلوم؟ هو الحاسد. يقول الحسن البصري: نفس دائم وحزن لازم وغم لا ينفد. الحاسد ما يرقد، الحاسد يظل يفكر في المحسود وكيف له تلك النعمة. بالسلام، واضح؟ الحاسد المحسود يرقد، المحسود يرقد، يرقد مهني، لكن الحاسد يبقى يخمم فيه ويبدأ يتخيل ويتمنى نزول المصائب على هذا المحسود. ولهذا غالبا ما تجد الحاسد له أوصاف تأثر بها جسمه وظهرت عليه في جسمه، سبب ذلك هو الحزن وكأنه مظلوم. ولهذا قال الحسن البصري: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد النعمة. لا شك ليس كل من هو نحيف أو أشقر معناه حساد، لا، ولكن غالبا لما الواحد يحسد يشياء غالبا، لأنه علاش يفكر بزاف في عدوه الذي هو مسلم. قال أبو حاتم: الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها، فإن أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بقضاء الله عز وجل، عياذا بالله. الحاسد معناها لم يرضى بقضاء الله، ربي اكتب باش يعطي نعمة لفلان وأنت حسدته، ما معنى هذا؟ أنك عارضت ما كتبه الله وقضاه، هذا أقل أحوال جرائم الحاسد، أنه غير راض بحكم الله وقضائه. ونحن مطالبون بماذا؟ بالرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، حلوه ومره وشره وخيره. يقول أبو حاتم: وإرادة ضد ما حكم الله جل وعلا لعباده. أي مصيبة أعظم أن تكون ضد الله؟ أي مصيبة أعظم أن تخالف الله تبارك وتعالى بل تكون ضدا له؟ هو أحب شيئا وأنت ضد ذلك الحب. يقول أبو حاتم: ثم انطواء الضمير على إرادة زوال النعم عن المسلم، والحاسد لا تهدأ روحه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن أخيه، وهيهات أن يساعد القضاء ما للحاسد في الأحشاء. الحاسد لا يهدأ ولا يستقر ولا يسكن إلا إذا ابتلى الله المحسود بمصيبة، يفرح هنا يتنفس عياذا بالله. الحسد في الدين يجوز، وقد تكلمنا عن هذا، لهذا ما حبيتش نعود نذكر به. الحسد في الدين يجوز إذا كان بمعنى الغبطة، أن يصير لك مثل ما صار له، التنافس من أجل إرضاء الله. أما إذا كان حملك هذا على أن يخسر أو حب الخسارة للآخر، تقول مثلا: ماذا بي أنا مستقيم وهذاك ما يستقيمش، ماذا بي فلانة تنزع الحجاب وأنا أبقى متمسكة به، فهذا ليس تنافسا في الدين، بل العكس، هذا مرض وهو مرض الأشرار. نقتصر على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.